قال فقد احدث في عالم الرمادي احداثا ما كنا نراها في غير ذلك. كان يصلي بالناس العشاء ثم يذهب الى بيته فيظل يصلي الى وقت السحر ثم يخرج يتحسف الناس ويتفقدهم. يخرج يتفقدهم ليله ساهر لله وللرعيه نعم، ويومه للناس واموال المسلمين لله دوره. وهذا الذي صدقنا ان ادركه النوم او غلبه النوم في اي طريق نام، في اي طريق نام. جاء رجل من القدس اسلم حديثا بعد ان فجعوا في دولتهم، فقالوا اين نجده؟ هو في خيام عرش كسرى، مكتب كسرى، مكتب بيضاوي، مكتب ضخم، مكتب طوله نصف كيلو متر تسمع فيه الموائل والاجتماعات، بيت كامل في مكان واحد. عجيب، من هذا الذي اسقط هذه الدول؟ ومن هذا الذي اذا ذكر اسمه للامراء خروا وخاروا؟ من هو الامام المخوف المرعب هذا؟ من هذا؟ ماذا يكون بيته؟ ماذا يكون بيته؟ فمر قد تجده تحت نخله ينام، فلما وقف على راسه قال هذا هو عمر، يتوسل حذاءه. عجيب جدا، قال منك فامنت وحكمت فعدلت يا عمر. هذا كتاب العدل، ان العادل ينام في اي مكان وفي اي طريق وفي اي بيت، لا يخشى عليه، ليس بينه وبين احد اي ظل، ليس له من صرف الحكم وشهوة الرجال ما بين الرجال والحكام قدوة ومثل. قال فمررنا بأمنة خارج المدينة فوجدنا الصور من نار، قال فقربنا إليها فقال السلام عليكم يا أصحاب الضوء. انظروا لبلاغة عمر، يكره أن يقول السلام عليكم يا أصحاب النار، مع طول القيام وجهد السفر وطول عناء الأمة ومشقة التكلف والتكليف بها، كل هذا العقل وهذه الطريقة الصهرية رغم هذا الكلل والتعب والملل، نعم السلام عليكم يا أصحاب الضوء. بليغ، حكيم، فريد، نتيج وحده كما قالت عائشة رحمه الله، كان أحوذيا نتيج وحده، يعمل الامور اقرارها، يرتب الامور اقرارها، لا تفجاه الاحداث ولكن هو يفجا الاحداث. عجيب، وكانت تقول في ابنته لما راودتها مره على شيء قالت وحفصه ابنه ابيها، وهي كلام عجيب جدا لكم بعمر، وهي ابنه ابيها اي شبيهه به، لا تراود على معروف ولا تتكاثر على الطمع، هي ابنه ابيها. أتأذن لي؟ قال إن جئت بخير فأتي وإلا فدع. وكلت امرأة، امرأة عفيفة لا تأذن لأي أحد، إن كنت صاحب خير فأتي وإلا فدع، خلينا منك. قال ما هذا الذي على القدر؟ قصة معروفة. قالت ما لما يتضرق بيانك؟ قالت من الجوع. قال الحق بي يا أسلم، وأخذ يهرولان إلى بيت الدقيق وحمل جرابا من دقيق على رأسه وكرة وعوكة من زيت وسمن، وقال احمل علي يا أسلم. قال أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين خاتم. قال احمل علي يوم تكرتك أمك، أتحمل علي أوزاري يوم القيامة لعل هذا يغفر لي؟ وحمل عليه وتبعه الغلام على أم رأسه يحمل، نعم يحمل الزيت ولا يخشى بأس من البقع، لا يخشى بأس، نحن الذين نخشى نتجمل ونتشبع بما ليس عندنا. شخوص من القصة ممتلئة متماسقة، تريد أن تتجمل للناس وهي ليست بجميلة، تريد أن تتخالق للناس وهي ليست بخلوقة، تعتنق الإسلام اسما فكرا إرجاليا ضرب كل صنوف الأمة وكل جماعتها بغير تمييز وبغير إنذار مسبق. أمة أصبحت كالأرض الفاسدة تبقى فيها البذر ولا يأكل تأكله من شدة فسادها وملوحتها وضرائرها. أكمل علي. وقال المرأة دري علي وأنا أصوت لك. وأخذ يكلم ويسمع لهم العصيبة ووضع لهم العكة على العجين. قال عندك سحاب؟ قالت نعم. فأخذت صحفة وأخذ يضرب للصبية. قال أنا أدري أصبح لك وأنت تطعميهم. وأخذ يضرب لهم وهي تطعمهم. وقال والباقى عندك؟ قالت جزاك الله خيرا، كان الأولى بذلك منك عمر. قال وما يدري عمر أنك في هذا الحال؟ معيار خلافة، من يكون أمير المؤمنين؟ هذا البلد الذي نبوض عليه كتابنا هذا في عمر، من يستحق خلافة المؤمنين؟ ومن يكون أمير الناس؟ هو خادم الناس، سيد القوم خادمهم. وسنركز على هذه النقطة كثيرا جدا، أن أقدم الناس للناس وأبسط الناس مع الناس هو المستحق لخلافة المسلمين وإمارتهم، وهو سيد الناس لا محالة. امرأة بدوية تقول عمر كان عمر أحق بهذا منك، أي أن هذا من عمل الأمراء والخلفاء، من عمل السادة الكبار أن يقفون عند الأغاني والصغار يخدمونهم بأنفسهم يطعمون الصغار، هذا هو عملهم الذي يستحق الخلافة، رجل يكون كذلك. قال وما يدري عمر ماذا فعلت؟ قالت انه غاب عنه امرنا وانشغل عنا، ونرى الدمعتان من عينيه ضعفان. غالبته، ماذا تقول ربك غدا يا عمر؟ أعمر يستطيع ان يعرف ما هو خلف الجدر؟ لا يستطيع. ايعتمد على مخابراته حتى تخبره وتكتب التقارير؟ لا يعتمد عليهم، انه يعلم ان الموظفين موظفون ياكلون بوظائفهم، لا يؤتون حق الله تعالى، لا يبلغونه الحق بل يبلغونه كل سوءه. كان اشغل بذلك عمر. قال وما كان يعلم عمر؟ ائتيه غدا ستجديني عنده. قال اجدك عنده؟ قال ان شاء الله. ائت عمر غدا ستجديني عند عمر وساقوله كذا وكذا وكذا واوصيه لك. تكلم اي واحد تلاقي المساحه تتنطط من عينيه، وانت تعرف انا مين؟ كرنيه. ماذا يغني عنك هذا كرنيه؟ هيعمل لك ايه؟ تكلم اي واحد، من انا؟ من انت؟ من انت ايها الطين؟ ايها الجوف المملوء خراء الذي كفرك الله تعالى ولو فضحك لتخير الناس من ريح نجمك. ايها المملوء كبرا وغرورا، انك ستدفن غدا في سجن الله في قبر رمس لا تجد لك انيس، تسال وحدك عما فعلت. عمروي وانفك الشمل ايها الحقير، ايها الراقب علميا فاشل، وتركت ابوابا ظننت ان تعوض بها غرورك وشموخك، وتتشامخ على الناجحين الفاسقين. ايها الفاسق الفاسد، انتبه لعصرك وانتبه ليومك، وإن غدا لناظرك قريب. وخرج عمر مع أسلم وبعد قليلا قال أسلم وربط رب السبع، أي ربط على كوعيه رب السبع ينظر. قال هيا لقد فعلنا ما أمرنا. قال انتظر إليك عني أبعد. قال فعرفت أنه خرج لشيء آخر، أنا الذي في خاطري شيء آخر. وضم الأولاد يتضاقون وتشاجرون، ده نبيل الشرف يا أخوان، ده معارك عارف ويعرف من شرعي، لأن الجاهل يفعل مثل هذا. بدأ الأولاد يتشاجرون ويتضاحكون حتى ناموا. قال الآن يا أسلم نذهب. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. حمدا طيبا مباركا فيه. مبارك فيه يملا ما بين السماء والارض وبين ما شاء الله تعالى من شيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، قاهر الجبارين وقاصر المتكبرين ومذل المتشرفين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. صاحب المدرسة التربوية التي أخرجت أجيالا من الصعب أن تيأس شديدا، نتج نتيجا صعب أن تجده شريك. وقد طرق الشاعر لما قال: غزلت لهم غزلا دقيقا فلما لم أرى لرجلي محتاجا كثرت مرزلي، لم أرى لرجلي محتاجا فكثرت مرزلي، لم نجد الجرع على هذا المستوى وبهذا السلوك وبهذه البساطة. كان رجل مرهف الضمير حساس النفس، بلغته شكاه لأحد ولاده سعيد بن عامر الجمحي والد دمشق، شكوى من أهل دمشق. ما تقول الشكوى؟ الشكوى حصل من الناس مبوس وضرائب ليست على وجه الحق، صرف عليهم أثاوب وفردات، سيطر على أراضيهم بالقوة وبالقوة العسكر، أخذ أموالهم وما يملكون، غاب نساءهم وراودهم عن التطليق من أجل أن يتزوجهن. هذه الشكاوى يذهبون في الأمراء والحكام، يستغلون سلطاتهم وسطوتهم ليفعلوا المنكر. تقدم عليه، لا تطوي صحيفتك حتى تقدم عليه. أول ما يصل الخطاب ما تطويش، اطوي عندي. وأمر يختار ولاته صاحب فراسة، لا يختاره أي أحد، صاحب فراسة، ويحزن جدا لو اختار فراسته رجل، هو الذي اختاره على عينه، هذا الذي اختاره يكون هكذا؟ قال اقدم. وأرسل الشافعين أيضا، وقفوا في موقف المحكمة، قال: أعرضوا ما تشكونه. قالوا: إنما نشكو منه ثلاثة أمور، لا يخرج علينا حتى يضحى النهار وتعالى الشمس، ولا يخرج علينا يوما في الشهر لا نراه مطلقا، ولا يجيب أحدا منا بليل، لو قرفنا عليه ليلا لا يجيب. سبحان الله، هذه تهم يعني يخرج ساعتين عقيدة الموظفين الكسلين التعبانين الدوام كمان يسمع تسعة عشرة، ولك يعني ولا من صارين على ايه؟ من تاخذ الشهر تاخذ الراتب وخلاص. ولك انا هعمل ايه يعني؟ لذلك خوفت البلاد، لا تعمل شيئا، قف عند عملك في مكتبك. ان الدولة انما تقارن بالانضباط، حتى ولو لم تفعل شيئا كن منضبطا، عامل كل الناس الانضباط. لما تأخر سد الفراش زبالة، مكاتب الموظفين زبالة، لما رفع راسك وانت في وقت فهو يتهاون ايضا في العمل، لو رأك حديدا منطلقا ما تهاون. ما الذي ضيع البلاد؟ لا نقول الحكام هم بريئون من ذلك، هذا لهم شأن آخر، بل نحن كل منا فرط في عمله وفي مكانه. لو كنا جندا لله تعالى في أعمالنا ما ضيع بلادنا، ما ضيع سنة في بلاد الناس. هل يسمح لك أن تريد ساعة واحدة عن دوامك؟ لا والله، لا والله لا يسمح لك، بل والمدرسون ممنوع ان يجلس في الفصل، ليس هناك كرسي يجلس عليه الاستاذ، يعمل اجير في بلاد الناس، نعمل هكذا بالجد، وبلادنا التي اولى ان نقيمها ونجعلها فوضى للحراره والتقدم نكون بهذا التهاون وهذا الخنوع. كلنا كذلك. المصدر، طيب ايه اخر مصدر؟ مدلول ثلاثه، معلوم ان المظاهره تنتظر كم تنتظرها، فلا بالله بالتهاون الشنيع بين الناس. ما كان تهاون عمر حتى في اقل شكوى، لا يخرج حتى يضحى النهار، ما قولك يا سليم؟ قال: ليس لي خادم. سبحان الله، وانت الامير ما ليش تكثره جميله اثناء؟ سبحان الله، ولا كم تكثره مثلا، ولا فراش هو اللي جبنا في العيش والفاكهه ويبقى على ما تطلع يكون مخلص لك المشاكل، يطلب العمل الحكومي ويؤدي العمل الفردي لرئيس العمل. هذا واقع الدوله، واقع البلاد، والمعلم انفخر على غيرنا. هل يراك الحاكم؟ لا يراك. هل الذي امرك بهذا التأول هو ان تضيعت بلادك؟ كل منا له كفل في هذه المعصيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن الذين ضيعنا وفرطنا. إن الحاكم السليم الرشيد لا يكون إلا بأمة هادية رشيدة تتقي الله، تفرض من بنيها من يقودها. ما الذي يؤخرك؟ ليس لي خالد. فأعجن عجيني ليلا وأنتظر حتى يخمر وأساعد امرأتي في الخبيث، ثم أتوضأ وأخرج إليه. سبحان الله، أمير دولة، أمير الشام، والشام تجمع كوريا والأردن وفلسطين ولبنان ونصف العراق من أحيائي والأردن على حدود تابوت. أمير دولة بهذه الكيفية، كم من زعماء العرب يحكمون هذه البلاد؟ 5 أو 6، وهو وحده يقود هذه البلاد وليس له سكرتير او امير او قائد. ما هو العجب؟ شيء عجيب جدا. كان فيهم روح البطوله، كانوا اسدا في هيئه الانس، يتقون الله تعالى في كل شريف وغيره. اخذ على امرأتي الامير، امير نصف بلاد العرب. اي والله، بدا عمر يهتز ريقه ويبتسم. إذا ليست تهمة كالرشوة أو المال أو الجنس، رجل أمين حق أمين لا يأخذ من خزينة الدولة ما ليس له بحق. ما يقولش على كلمة رجلة للغضب، من حقه تتخانق. سبحان الله، من أين جئنا مثل هذه العبودية لغير الله تعالى وبهذا الذل الذي نشرناه بين في البلاد وبين العباد؟ قال هذا الثانية، قال إن لم نترك ما تركناه ليلا إلا ولا يجيب، لا يجيبون بليل ونكون في حاجة وفي طوارئ. فقال ما قولك يا ثاني؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما كنت أحب أن أذكر ذلك، لأنه يريد أن يخبئ عمله لأنه ليس مرائد، ولكنك أردتني أن أقول ذلك فلا بد أن أقول، لأنه في هذه التهمة يقوله بيانا لا فيها مفطرا وعرفانا. قال اما نهاري فجعلته لهم واما ليلي فجعلته لله. وينتشي عمر، وعمر يبتسم، وعمر لا يبتسم ولا يضحك. كانوا ينتظرون منه الضحك والابتسامه كما يتوقف ينظرون للهلال، كما كانوا يقفون ليروا الهلال ينتظرون على شفته هيبه لله وجلاله وخشيه له. يبتسم وينشرح صدره. قال هذا الثالثة، قالوا لا يخرج علينا يوما في الشهر لا نرى ولا نرانا. قال ليس لي إلا ثوب واحد وليس عندي خادم، فأنا أرسله وأنتظره حتى يجف وأخرج إليه في آخر النهار. إخوة بعضهم من بعض، ثوب واحد، أمير نصف الدنيا وأغنى بلاد الأرض على وجه الإطلاق إلى أن تكون الساعة غير دمشق، ليس له إلا ثوب واحد يغسله بيده وينتظره حتى يجف ثم يخرج إليه. قال الحمد لله ما خابت فراستي، كنت أعلم ذلك، كنت أعلم ذلك. هذا هو معرض الجواب عباد الله، يحاسب على الفقير وعلى الفقير. عمر البصير الحاكم الجليل، لو تذكرون كما قلنا عند ابي بكر حارب الشياه يا ظنان، يوم ان اصبح خليفه قولا يحلب الشياه الى ايامنا واليتامى، ففي الصباح فرق الابواب يحلب لهم الشياه فيتعجبون. امير الدوله يحلب الشياه الى ايامنا والارامل، وكان في حراك عمر سابق بادر. كيف استحق الاماره وهي امراه المؤمنين؟ كان يمشي في الشارع يوما فراى امراه عجوز تحمل مكسلا يؤولها، اي لا تستطيع حمله، تحمله قليلا وتضعه قليلا، فأفرسها عمر وحمله عنها بعد ان استأذنها حتى اوصلها الى بيتها. فقالت له جزاك الله خيرا يا بني، كان اولى بذلك منك عمر، وهو يضحك، كان اولى ذلك منك عمر. اي عمر يحمل احمال ناس من الاسواق ليوصلها للبيوت، هكذا الخليفة. هذا هو عمل الأمير، أن يكون بسيطا تحت أقدام الرعية، بسيطا إلى أعلى درجة، يذهب إلى بيوت الأرامل، لا تذهب إلى السوق. فإن الناس يرغبونكم والتجار يرغبونكم. ارسلوا إلي حوائجكن وخدمكن. وكان يدخل السوق خلفه بالخمسمائة رجل من الخدام الأرامل ويشتري في السوق ويبيع ويعطي هؤلاء ويذهب إلى الأرامل. أمير المؤمنين عجيب جدا، كان أولى بذلك منك عمر، إنه أولى بذلك منك عمر. هذا هو أمير المؤمنين، وهذه الدرجة والرتبة التي يستحقها الرجل أن يكون أمير المؤمنين. فإن خادم القوم سيدهم. خرج يوم من أيام ليتعسس فوجد كوخا في شمال المدينة، وسمع أمين امرأة فتأوه، فقرب منها فوجد لها زوجا يقعد على باب الكوخ. والعرب كانوا في ثلاثة، منزل العربي سهل يحمله على البعير، فأي مكان يمر الخيمة ويقعد فبيت، فأي شارع كانوا في منتهى الثلاثة والبساطة وعدم التكلف في الحياة. هذا منزله يحمله على بعيره يحطه في أي مكان. ضرب امرأته المخاض فرقب كوخه وجلس، وهو بدوي بني من يصرخ وما أي بيت يصرخ لا أحد. فجلس ينتظر قراره فأدركه عمر. فلما رآه الرجل قال ماذا بك؟ قال امرأتي يضربها المخاض. وسمع الكلام ولم يردده وأطلق ساقيه الرياح وطرق باب بيته. وكانت امرأته في ذلك الوقت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، الرضا بن الرضا حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالها يا أم كلثوم، هل لك في خير ساقه الله إليك؟ هل لك في حسنات في درجات في الملأ الأعلى ساقها الله إليك؟ ماذا تقول المرأة؟ تقول نعم. قالت إن أذنت لي، إنه نمسوا تعلمنا شربنا من حياض الوحي، تعلمنا أن لا يخرجنا إلا بإذن أزواجهن. كل معلومة من معلومات السلف فيها درس تربية، فيها فقه وتفكير وفهم، يقف العقل عندها طويلا طويلا يتأمل. قالت إن أذنت لي احملي علي. وأخذ أحمل التفيطة والعكة ليستمنع الدهن الذي يصاب به التقيق، وخرج وتتبعه امرأته. ووصل الرجل ورجع عظيم الذي يتعجب كل هذه المروة في هذا المكان في أهل الحرم، وجمع أحجارا وصنع أثاثية كنوع لأثاث كما يقول تاريخة الأثاث، يعني حجرين من التوائد وحجر من العرب، صنع كانونا. والعربي مشهور مشهور جدا مندهش، أعقدته المفاجأة، هو لا يتصور ماذا يحدث أمامه فكر ويمر ماذا يصنع هذا العربي الطيب. وأوقد النار ووضع القطر وأخذ يصنع العصير، ثم حانت صرخة من الكوخ طفل وليد موحد جليل له عطية في بيت مال المسلمين، يسمى له السيد ليجاهد الكافرين والمشركين والمنافقين. صوت جليل يعلن لا اله الا الله، يفرحون به لتوكيله وجنديته في جيش المسلمين. وقالت ام كلثوم يا امير المؤمنين بشر صديقه الغلام. فوقف الرجل منتقع الوجه امير المؤمنين، وقف جامدا لا يستطيع ان يكرر الكلمه يخرجها ثابتا. أمير المؤمنين، أأنت أمير المؤمنين؟ أيفعل ذلك أمير المؤمنين؟ والرجل يقطئ عند الأهالي وينفخ بفيه بالنار، والدخان يخرج من لحيته ويتقللها، وكان عمر صاحب لحية كثيفة. ولما أنظر الطعام نادى على امرأته وأدخله وقال فرم المرأة، فأطعمتها حتى شرعت. وخرجت أم كلثوم الباقي إلى عمر فقدمه لهذا العرب وقال اطعم، لقد جرت طويلا وتعبت كثيرا، اللهم غفران. يستغفر الله لانه كان سيضيع منه هذا الفعل، وكان سيسال عنه يوم القيامه، رغم انه ليس من صميم عمله وليس من صلبه ولا يتيه عمر. اخذ الرجل ياكل وهو ينظر اليه وهو يقول مره ثانيه لو كنت امير المؤمنين، قبل ان يعلم لو كنت امير المؤمنين عاتبني يا امير المؤمنين بهذه البساطة وبهذه السلاسة؟ أي والله إي وربي بهذه البساطة. مر يوما على غلمان يتشاجرون، فلما رأوا فروا إلا غلام واحد وقف يعصره فاستكره عمر. وهذا هو الحديث الذي ليس في أذهانكم، ليس في أذهانكم لأنكم تعلمون حديث آخر. فاستكره غلام، ماذا تصنع يا غلام؟ قال أنتقل بلعي من تحت المرخ. والله يا أمير المؤمنين إنه البلح الذي طوحته الريح، لأنه يعلم أنه الخالق عمر السيف الدكتور الحافظ لحدود الله ولأموال المسلمين. حتى الأطفال الصغار يرون دمام عمر ويعرفون عز عمر. قال يا أمير المؤمنين والله إنه بلح طوحته الريح. قال إني لخبير بما تطوح الريح، أرني ما في صفتك. أنا عارف البلح اللي بتجيبه الريح من الآخر. فأمسكه عمر وتفحصه. عمر الأمير أمير الدولة التي هدت دول الكفر. عجيب جدا هذا الرجل، أي شموخ بهذا الرجل، أي بساطة عجيبة. إنما لا يحتاج إلى الغرور واليسار، لا يحتاج إلى الكبر، لا يحتاج ولا يحتاج ولا يحتاج، لأن في نفسه غناء عن كل ذلك. نفس الغنية هو الأمير إذا أراد، وهو المصيب إذا أراد. أما هؤلاء الأمراء لو أرادوا البساطة لابتذلوا، لاحتقرهم الناس، لأن ليست لهم عظائم. والغير عظيم بطبيعة الحال لو قربت منه أعين الناس لاحتقرت، لازدرت، لاستهلوه، لبصقوا عليه. لأنه ليس له من المكارم وليس له من الفرائض ما يستحق أن تغبط عيون الناس. والله يا أمير المؤمنين إنه لبلح طوحته الريح. قال إني به لخبير، ائتني به. وأخذ فحصه. قال أنت صادق أيها الغلام. وتجرأ الغلام، قال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء الغلمان جاءوا إلي ليضربوني ويأخذوا مني هذا البلح، هلا حميتني وأوصلتني إلى بيتي حتى أنجو منهم؟ يقول ذلك إن رجل من عمر المسلمين لأمير المؤمنين، أيضر طفل صغير يقول للحاكم لأمير المؤمنين إن هؤلاء يتحرشون بي ليأخذوا مالي شعبتي؟ فأوصلني إليهم. فابتسم عمر وقليل ما يبتسم، بسيط لدرجة لا يتصورها عبد ولا يتصورها إنسان. وربك على كتفيه، قال لا تخش شيئا يا بني اتبعني. حتى أوصله إلى بيته والغلام ينقض هو ينطقه يتعجب، هذا الشامخ الدافئ، هذا الطويل الأصلع، هذا المانع العجيب الذي تراه ماشيا كأنك تراه أخيرا، يتعجب بهذه البساطة؟ نعم، فجره كله في بساطته، لأنه أمير عالم متمكن، لا يضره شيء أن يكون بين الناس يعيش بينهم، لا يتكبر بالصرف والغرور والكبر، لأنه متمكن جدا، العبد الرباني عمر. ولنا معه كثير وكثير ليعلمنا ويربينا، نتربى على بيت لنعرف كيف تكون البساطة وكيف تكون الطهارة، كيف تكون السلاسة. ومن يستطيع منا ان يكون خير الامة هو اصدقنا، اقدمنا للناس، اسلفنا قيادة لهذا الشرع عباد الله. وقل قولي هذا واستغفر لي ولكم، نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما يعلمنا، واسأله تعالى ان يبرينا من الشرك ومن اعمال المشركين، وان يبرينا من الكفر واعمال الكافرين، وان يبرينا من الردة واعمال المرتدين، وان يبرينا من التهاون والتكفر من اعمال المتهاون والمتكفرين. واقم الصلاة.